منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لبداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. غرناطة التي حكمها بنو الأحمر أو بنو نصر، وهم من أصول عربية خزرجية، سيطرت على جنوب الأندلس بعد سقوط دولة الموحدين عام 636 للهجرة. وقد امتدت نفوذهم نحو 250 سنة، أتقنوا فيها لعبة التحالفات والمناورات السياسية، بما في ذلك التحالف مع القشتاليين الذين احتلوا معظم مناطق الأندلس، بل والاعتراف بسيادتهم. وخلال ذلك كانت مدن الأندلس تتساقط واحدة بعد الأخرى على يد ثلاثة ممالك قوية ظهرت في شبه الجزيرة الأيبيرية، وهي أرجون في الشرق وقشتالة في الوسط والبرتغال في الغرب. وقد حظيت هذه الممالك بدعم الأمم الأوروبية كلها في ضوء تزامن الحملة على المسلمين في الأندلس مع الحروب الصليبية في المشرق العربي. حتى أن البابا من روما كان يشجع الإسبان على إخراج المسلمين من الأندلس، وكان يحرضهم ويهيجهم، وكان يستمع جيوش من الصليبيين الفرنجة من جميع أنحاء أوروبا لتأتي إلى الأندلس لتحارب المسلمين، بينما كان المسلمون في الأندلس في عصرهم الأخير طبعا بعد المرابطين وموحدين ما كان يجدون تلك المعونة من إخوانهم المسلمين. فكان يتصور أن بلدا يحاصر سبع سنوات ويسقط، سبع سنوات يحاصره الجيش محاصرة فعلية، أين النجدة؟ Yo creo personalmente أعتقد أن هناك ظروفا وأسبابا كثيرة يجب أن أذكرها، ومن أهمها فرقة المسلمين في ذلك الوقت. وعلى العكس قرر المسيحيون الاتحاد تحت راية واحدة بهدف واحد متفق عليه فيما بينهم، وهو طرد الإسلام من بلادهم، وبهذا أصبح سهلا على المسيحيين تحقيق هدفهم. عدل وقوة سبب الانتصار، ضعف وعدل يمكن أن تخسر هذه الدولة، الدولة التي انتصرت. عندما تغيب القوة عن العدل ستخسر هذه الدولة، عندما يغيب العدل والقوة لا شك في أن هذه الدولة ستخسر وستخسر وستخسر، وهذا ما أدى إلى أن تخسر هذه الدول مكانتها وأراضيها وحكمها. كانت مملكة غرناطة في مراحلها الأخيرة تتكون من 3 مدن، وهي غرناطة في الشمال، والمرية وملقة على البحر المتوسط في الجنوب. أما المدن الأخرى المحيطة بها فقد سقطت في أيدي الممالك الإسبانية، بما في ذلك قادس وجبل طارق. بل إن الإسبان تجاوزوا الأندلس إلى البر المغربي واحتلوا مدينة سبتة، وحوصر بنو الأحمر في غرناطة بعيدا عن البحر. كان من أشهر الدولات التي قامت بعد ذلك وعرفت في آخر عصر تاريخ الأندلس بدولة بني الأحمر، وكان من أشهر ملوكهم وأمرائهم عبد الله بن الأحمر، رجل كان قد عرف بقيام دولة قوية، إلا أنه كان ضعيفا في نفسه، ولذلك ضعف عن أمر الدولة. كان ضعيفا في مواجهته مع النصارى، استطاع أن ينفذ بجلدته على حساب دينه، لم يقم له دولة قوية تستطيع أن تواجه مع الضعف الموجود في بلاد الأندلس. هذه المدينة التي يحتفظ كثير من أحيائها بطابعها الأندلسي أقيمت على هضبتين يفصل بينهما نهر حدرة، وعلى إحدى الهضبتين بني قصر الحمراء الأسطوري، وكان منطقة متكاملة للحكم، فيها القاعات الملكية المحصنة والقلاع التي تحميها ودور الوزراء والحاشية. في جنبات هذا القصر تتضارب المشاعر والمواقف أمام هذا المشهد الذي يمثل ذروة ما بلغته حضارة الأندلس من تقدم عمراني مذهل. بين الاعتزاز بهذا الإنجاز العمراني الحضاري الكبير وبين الأسى على النهاية التي آل إليها هذا القصر وسكانه، بل بلاد الأندلس كلها، بعدما كانت منارة للعلوم والآداب والفنون. تمر بك الذكريات العاصفة الحزينة الأليمة، لأن في نفس هذا المكان كانت آخر معاقل المسلمين وسقوط الأندلس والخلاف والتآمر الشديد الذي كان بينهم. وهذه عموما في عهد الدولة الأموية، في عهد الدولة العباسية، في عهد بلاد الأندلس، في عهد كثير من الطوائف، كل السبب كان هو صراع سياسي على أشياء من الحكم وإلى أشياء من الثروة وإلى الخيانات التي كانت موجودة. يعد قصر الحمراء واحدا من أروع القصور في تاريخ العمارة الإسلامية، وقد بني على مرتفع تتخلله الباحات والحدائق المنسقة والنوافير، وهو من أعظم الآثار الأندلسية الباقية حتى اليوم. ويرجع إنشاء منطقة الحمراء إلى القرن 4 الهجري أو 10 الميلادي، وكان في البداية قلعة فوق الهضبة الواقعة على ضفة نهر حدر اليسرى، ثم أنشئ سور حول الهضبة وفي داخله قصر ملكي ومركز للحكم، وسميت المنطقة بالقصبة الحمراء وأصبحت معقل غرناطة الرئيسي. وهذا القصر بعقوده وسقوفه وزخارفه وأعمدته الرشيقة يعد من أجمل الصروح الأثرية في العالم. وتتكون أبنية قصر الحمراء من جناحين كبيرين، يضم الأول قاعة السفراء والبرج الذي يعلوها، ويضم الثاني بهو الأسود، وقد رفعت هذه الأسود في الفترة الأخيرة لصيانتها. وهذا الجناح هو أجمل مكونات قصر الحمراء بقبابه المضلعة وأعمدته الرشيقة وزخارفه. وتحيط ببهو الأسود قاعة بني سراج، وهو اسم الأسرة الغرناطية الشهيرة التي كان لها دور كبير في حوادث غرناطة الأخيرة، وتقابلها قاعة الملوك. لم تمر علي لحظات حزينة في حياتي ما مرت علي في أرض غرناطة، لم تمر علي في حياتي مثل هذه اللحظات. وأنا أدخل قصر الحمراء. في قصر الحمراء يوجد حمام كبير يحتوي على العناصر الرئيسية للحمامات، كقاعة الاستراحة ذات الزخارف الغنية والسقف المرتفع مع رواقين، والغرف المقببة بفتحات صغيرة يدخلها النور. انتشار الترف الفظيع في الأندلس آنذاك، ترف هائل جدا، والترف إن لم يضبط بضوابط الشريعة وموازين العقل والمنطق يصبح داء مدمرا ومرضا فتاكا. وهذا الذي جرى في الأندلس، ترف ليس بعضه ترف. في هذا القصر كان أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر عاجزا عن القيام بأي شيء، وكان ينتظر أن يبقيه القشتاليون في قصره مكافأة له على تحالفه معهم وإقراره لهم بالسيادة على البلاد. لكن القشتاليين بعد سقوط المدن الساحلية الأخيرة في مملكة غرناطة قرروا إنهاء آخر وجود إسلامي في مدينة غرناطة نفسها، فحاصروا المدينة من جميع جهاتها بجيش يضم نحو 80,000 مقاتل. مدينة مهما كانت لا تستطيع أن تحمي نفسها دولة تقاوم كل هذا المد المتواصل من أفريقيا من أوروبا إلى مدينة الحمراء، قصر الحمراء. لذلك حكم الزمن بدي أقول السقوط. وزي ما قالت له أمه لما بكى، قالت ابكي لسه النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه لسه الرجال. خرج أبو عبد الله الصغير مع أسرته وحاشيته إلى المغرب، وأسجل الستار على 800 سنة من الوجود العربي الإسلامي في الأندلس. شهدت خلالها ازدهارا وتقدما لم يسبق له مثيل. لم يدرك بنو الأحمر أنهم مأكلون، وظلوا قابعين في ديارهم في حصونهم حتى أتاهم الآتي الذي يأكلهم، والذي استطاع أن ينفذ إليهم بشيء مهم جدا وهو الخيانة. الخيانة بين المسلمين بعضهم وبعض، الخيانة في دولة بني الأحمر كانت هي القاسم الأساسي أو القاسم الذي قصم ظهر هذه الدولة. طرحت تساؤلات كثيرة عن أسباب بقاء مملكة غرناطة وحدها من دون دعم ولا مساندة من المسلمين خارجها، ولا سيما للدولة العثمانية التي كانت تشهد صعودا هائلا بعد فتح القسطنطينية الذي تم قبل سقوط الأندلس بنحو 40 عاما. الدولة العثمانية حاولت أن تساعد الأندلس الإسباني على الإسبانيين، وساعدوا وأرسلوا بعض الأشياء إلى إسبانيا، ولكن بسبب البعد بين إسبانيا وتركيا ما استطاعت أن تحافظ على الأندلس، ولكن استطاع أن تحافظ شمال أفريقيا، خاصة أن بعض الأندلس الإسبانيون والبرتغاليون هاجمت كثيرا على شمال أفريقيا. مأساة من بقي من المسلمين في الأندلس بدأت تشتد بعد سقوط غرناطة، وظهرت محاكم التفتيش التي هدفت إلى إبادة المسلمين، فتعرضوا لممارسات لم يشهد لها التاريخ مثيلا من القتل والتنكيل والتنصير القسري. ثم عدم الاعتراف حتى بنصرانيتهم. هذه الآثار كانت تاريخية، وكانت في مثابة الزلزال النهائي الكبير الذي أدى إلى زلزلة كل ما على الأرض من مسلم أو كل ما على الأرض من إسلام، لأن سقوط الدولة آنذاك يعني أن المسلمين أصابهم شلل، ويمكن أن يكون هذا الشلل شللا نصفيا أو شللا كليا. منع المسلمون من النطق بالعربية، أحرقت الكتب والمقاجع العربية في الميادين العامة، أجبر المسلمون على الجلاء من أراضيهم وعلى اعتناق النصرانية. فلما قاوموا واعتذروا من الثوار وأنهم متصلين بالمغرب وبالقاهرة، ولما ثاروا قتلوا ودمروا ونكل بهم. أنا إسباني وهذا تاريخ بلدي، والتاريخ فيه أشياء كثيرة جيدة ولامعة، ولكن محاكم التفتيش شيء يرثى له وسيء في تاريخ إسبانيا. اليوم وبعد أكثر من 500 سنة على سقوط الأندلس، بدأت تتشكل في إجهات نظر مختلفة من تلك المرحلة التاريخية التي استمرت نحو 800 سنة. فهناك من يتخذ موقفا واضحا ضد العرب والمسلمين، وهناك من ينظر إلى تلك المرحلة على أنها جزء من تاريخ بلدهم يعتزون به وبما حققه من إنجازات حضارية وعلمية وثقافية وعمرانية. أنا على سبيل المثال درست في الجامعة. كان هناك عصر في إسبانيا هو آخر 8 عقود للمسلمين في الأندلس، اختصروها جدا لنا في الجامعة بحيث لا يتعدى الحديث عنه أكثر من 5 دقائق، ولكن بكل بساطة هذا هو تاريخ الأندلس. ومن جانب آخر يوجد بعض الإسبان المتخصصين يعرفون جيدا هذا التاريخ العظيم، ولكن ليس لديهم الجرأة والشجاعة الأدبية لينشروا كتبا عن حقيقة هذا التاريخ. في شمال إسبانيا هناك مدينة كبيرة تحمل اسم شلاتيوب، وهو تحريف للاسم العربي قلعة أيوب، نسبة إلى قلعة مجاورة لهذه المدينة بنيت بعد فتح الأندلس. بناها واحد من القادة الفاتحين وهو أيوب بن حبيب اللخمي، وهذه القلعة كانت لها أهمية كبرى في حماية الثغور الشمالية في الأندلس. بلدة قلعة أيوب المجاورة للقلعة لا توجد فيها آثار عربية تستحق الذكر، رغم أن مبانيها القديمة وكنائسها أقيمت على أنقاض مساجد وآثار إسلامية. después de la conquista de los cristianos de la ciudad, los árabes quedaron en este barrio. Hoy se llama la Morería. Y todas las casas son... لكن أحد أبناء هذه البلدة أراد إحياء التراث الأندلسي على طريقته، فبنى فندقا يصفه بأنه القصر العربي. دخلت في الفنادق في تلك الفترة وجدت إلى أن شكل الزجاج وشكل الفنادق والبرتقال المرمي في شبث الأرض، فقالوا هذه هي الطريقة الشامية ونحن على هذا المنهج ولم يغيروه. فعندما يدخل الإنسان ويتذكر إلى أن هؤلاء إلى يومنا هذا يحافظون على نفس المشهد. في بلدة قلعة أيوب أيضا أراد شخص آخر أن يسجل جزءا من تاريخ بلده على طريقته، فرسم في قبو في البلدة لوحات جدارية كبيرة تصور جوانب من الوجود العربي في الأندلس، وهو يقول إنه في هذه اللوحات يرسم تاريخ أجداده من العرب. لقد أصبح تاريخ الأندلس جزءا من الماضي. لكنه تاريخ لا يمكن أن ينسى. والدروس التي يستنتجها منه الباحثون كثيرة، لكن ما بين أيدينا من شواهد وآثار ووقائع ستظل شاهدا على 800 سنة من الحكم العربي الإسلامي في الأندلس. تركت تراثا عظيما ساهم في تقدم الإنسانية كلها في جميع الميادين. فضلا عما تركه الأندلسيون من تراث فكري وأدبي ومعماري كبير لا نظير له في تاريخ المسلمين وفي تاريخ البشرية. Thank you.